الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب: الأدب السادس، البعد عن الشبع. البعد عن الشبع والاكتفاء بالأكل اليسير من الحلال. قال العلامة ابن جماعة من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال أي بالعلم، على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة عمل نقطة، اكتب: وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب وكثرته جالبة للنوم والبلادة. أين وصلنا؟ للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية. والتعرض لخطر الأسقام البدنية اعمل 3 نقاط جنب بعض، اكتب: والذهن الصحيح، والذهن الصحيح أشرف من تبديده، أشرف من تبديده وتعطيله. بالقدر الحقير، بالقدر الحقير من طعام، من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم، يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن، ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام، من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة، إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء، إلى كثرة دخول الخلاء، لكان ينبغي للعاقل، لكان ينبغي للعاقل اللبيب، للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه، أن يصون نفسه عنه. يكتب بقلم آخر: ومن رام الفلاح في العلم، ومن رام الفلاح في العلم. وتحصيل البغية، وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب، مع كثرة الأكل والشرب والنوم، والنوم، فقد رام مستحيلا، فقد رام مستحيلا في العادة. ما النقطة؟ اكتب باختصار من التذكرة، باختصار من التذكرة صفحة 90. سمعت هذا الكلام القيم المبارك والوصية النافعة العظيمة من الإمام ابن جماعة رحمه الله، طالب العلم إذا أراد صفاء ذهنه وصحة بدنه وقوة حفظه والمحافظة على قوة الإدراك والفهم والاستيعاب وكذلك النشاط، النشاط في العبادة، فلا يثقل بطنه فيثقل قلبه ويثقل بدنه ويضعف حفظه ويقل فهمه. كثرة الأكل والشرب بلاء وداء، وقد جاء في الشرع ما ينفر منه غاية التنفير، ما ينفر منه غاية التنفير. ولهذا قال ابن جماعة رحمه الله: هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية. والأكل النافع هو ما كان يسيرا للحياة لا للسمن، للحياة لا للسمن. كان السلف يأكلون من الأكل ما تقوم به الحياة وليس فيه ما تسمن به أبدانهم، هكذا كانت طريقة السلف. سمعت. والنوم والأكل الصحيح كما يقول الأطباء أن تقوم ونفسك تشتهيه، لا تأكل حتى تشبع، لكن تأكل حتى تشعر بذهاب الجوع. بعضنا بل أكثرنا، كثير منا يأكل حتى يحس أنه ما بقي فراغ ولا نفس، وهذا ما أضعف حفظنا وفهمنا وإدراكنا. اكتب معي: وقد كثرت التوجيهات النبوية، وقد كثرت التوجيهات النبوية في هذا الباب، وحذرت من كثرة الأكل والشرب، الأكل والشرب. ومن ذلك من نقطتين فوق بعض، يرجع من أول السطر، اكتب: علي المقدام ابن معدي كرب، علي المقدام ابن معدي كرب قال: ما ملأ ابن آدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، وثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي، أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو في الصحيحة للألباني. الصحيحة للألباني رقم 2265، 2265. انتبه، هذا الحديث العظيم قاعدة عظيمة من قواعد الصحة، من قواعد السلامة من الآفات والأمراض والأسقام، حتى قال عنه العلماء إنه أصل جامع لأصول الطب. اكتب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها ما النقطة؟ اكتب جامع العلوم والحكم المجلد الثالث صفحة 1238 سنقرأ كلاما العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله. ركز معي، كلام طويل، كتابته طيبة لكنه طويل. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وهذا التقدير النبوي، إيش في التقدير؟ أن المرأة لا يملأ بطنه، تقدير نبوي عظيم، أن المرأة لا يملأ بطنه، ولكنه يقسم الطعام أثلاث، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث يدعه لنفسه. قال وهذا التقدير النبوي من أنفع شيء للبدن والقلب، لأن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب بحمله، وصار بمنزلة الحامل حملا ثقيلا، هذا إلى ما يلزم من فساد القلب وقسوته وتخاذل الجوارح عن الطاعات ونحوها وانبعاثها، ويحركها إلى كل الشهوات. ولذلك قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام ومن الشراب. هذا الكلام النفيس للعلامة ابن الأمير على قواعد الشرع، بل وعلى ما كانت عليه العرب. القاعدة عند العرب رأس المعدة رأس الداء، المعدة رأس الداء أو بيت الداء، والحمية رأس الشفاء، والحمية هي رأس الشفاء. فالمرء إذا تساهل بهذا الأمر وجعل يأكل ولا يبالي ملأ بطنه وما ترك لشرابه ولا لنفسه مجالا أتعبه، وإن لم يتعبه اليوم سيتعبه غدا بكثرة الأمراض والأدواء والأسقام. فهذا الكلام من مشكات النبوة، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، هذا من هو أعلم بالطب وأعلم بما ينفع العباد صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب. وعن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين. كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فأكل كثيرا. فقال يا نافع، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، لا تدخل هذا علي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد، المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. متفق عليه. اكتب. قال الإمام النووي، قال الإمام النووي، قال العلماء، قال العلماء ومقصود الحديث، ومقصود الحديث التقليل من الدنيا، التقليل من الدنيا والحث على الزهد، والحث على الزهد والقناعة فيها. مع أن قلة الأكل، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال، قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال، وكثرة الأكل، وكثرة الأكل بضده، اكتب شرح مسلم مجلد الرابع عشر، شرح مسلم المجلد الرابع عشر صفحة 25. سمعت الحديث، المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. انتبه معي، العلماء لهم أقوال في شرح هذا الحديث، ومن أحسنها قول الإمام القرطبي رحمه الله أن معناه أن المؤمن أكله يسير على قدر السبع من أكل الكافر، على قدر السبع من أكل الكافر، لأن المؤمن ليس همه الدنيا ولا شهوات بطنه، فيأخذ القليل، يأخذ القليل من قوته وأكله وشربه، كذلك في لباسه ومسكنه، أما الكافر فهمه شبع بطنه ولذة فرجه، فأكله كثير وانشغاله بشهوات بطنه وشهوات فرجه أكبر همه، فهذا أقرب معنى للحديث أن مقدار أكل المؤمن كمقدار السبع مما يأكله الكافر والفاجر. وهذا ما ذكره أيضا غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وقد ذكر كلاما نفيسا في كتابه الاستذكار نختصر بعضه اكتب. وقال الحافظ ابن عبد البر هذا الحديث وما كان مثله فليس فيه إلا مدح المؤمن بقلة رغبته في الدنيا بأخذ القليل منها في قوته وأكله وشربه ولبسه وكسبه وأنه يأكل ليحيا لا ليسمن. خلي هذه قاعدته عند الأكل والشرب، وأنه يأكل ليحيا لا ليسمن. معنا ثلاث نقاط جنب بعض اكتب. وأما من عظمت الدنيا في عينه من كافر وسفيه فإنما همته في شبع بطنه ولذة فرجه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن حق المؤمن شأنه يأكل في معن واحد وهذا مجاز وهذا مجاز دال على المدح، على المدح في القليل من الأكل، في القليل من الأكل والقناعة فيه، والقناعة فيه والاكتفاء به. ما النقطة؟ اكتب الاستذكار، الاستذكار مجلد الثامن صفحة 347، 347 باختصار. طيب اكتب من أول السطر 3: وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه، متفق عليه. وعن جابر، وعن جابر قال، كتبت 4: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. من يقول لي ايش وجه الشاهد من هذا الحديث؟ طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ما الشاهد لمسألتنا وهي تقليل الأكل والشرب؟ الإيثار. طيب لا بأس غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني لو أن المرء يقلل من الطعام والجماعة يقللون من الطعام لكان الطعام القليل يكفيهم جميعا، طعام القليل يكفيهم جميعا. فطعام أربعة يكفي كم؟ ثمانية. طعام ثمانية يكفي كم؟ 16. وهكذا لو أننا عملنا بوصايا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا بالتوجيهات النبوية وقللنا الطعام، فيكون ذلك أولا نفعا لنا، ثانيا قد ينتفع به غيرنا. ولهذا قالوا: إنما طرد ابن عمر، طرد ابن عمر أو منع ابن عمر أن يدخل عليه مثل ذلك الرجل الذي أكل كثيرا، قالوا لأن ما يأكله قد يأكله أكثر، تأكله الجماعة أكثر، القدر الذي يأكله هذا الرجل قد تنتفع به أعداد أكثر من المساكين، كما قال النووي رحمه الله تعالى. فهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. اكتب. قال الحافظ: قال الحافظ ابن عبد البر، وهذا الحديث يدل على أن الكفاية يدل على أن الكفاية ليست بالشبع، ليست بالشبع والاستبطان، ليست بالشبع والاستبطان. ايش معنى استبطان؟ يعني يملأ ايش بطنه. ما ثلاث نقاط جنب بعض: وفي هذا الحديث أيضا، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القوم كانوا لا يشبعون. أين دفترك يا زيد؟ أين دفترك؟ أنت تكتب، ليش ما تكتب الآن؟ ما تعرف تكتب؟ تعرف تكتب؟ صف كم أنت؟ اكتب اكتب، غنم الخير غنم غنم، تعودوا أنكم تطلبون العلم على وجهه، تكتب الحديث، تكتب العلم وتحفظ الحديث. أين وصلنا؟ كانوا لا يشبعون كل الشبع، كانوا لا يشبعون كل الشبع. وكانوا لا يقدمون الطعام إلى أنفسهم، وكانوا لا يقدمون الطعام إلى أنفسهم حتى يشتهوه، حتى يشتهوه. فإذا قدموه، فإذا قدموه أخذوا منه حاجتهم، أخذوا منه حاجتهم ورفعوه، ورفعوه وفي أنفسهم بقية من شهوته، ورفعوه وفي أنفسهم بقية من شهوته. وهذا عند أهل الطب، وهذا عند أهل الطب والحكمة أفضل، أفضل ما يستدام به، ما يستدام به صحة الأجسام، صحة الأجسام. ما النقطة؟ اكتب باختصار من الاستذكار، باختصار من الاستذكار، المجلد الثامن صفحة 362. ثم معانا هذا كان شأن السلف، بل وكانت العرب تمتدح بقلة الأكل، كانت العرب تمتدح ذلك في أشعارهم ويفخرون بذلك ويذمون من كان همه بطنه وفرجه، إذا أنت أعطيت بطنك وفرجك سؤله نلت الذم ونلت القبح. هكذا كانت العرب تصف من يأخذ بالأكل ولا يبالي. فالمرء يجب أن يحافظ على هذه القواعد العظيمة لصحة قلبه وصحة بدنه. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن القوم كانوا لا يشبعون كل الشبع. لماذا؟ لأن ما كان يقدم لهم قليل، ما يأكله الواحد يعطى لأكثر من واحد، وكانوا لا يقدمون الطعام إلى أنفسهم حتى يشتهوا، يعني لا يأكله شبعان، لا يأكله شبعان. فهذا من أعظم الداء وأضر البلاء وأشد أسباب السقم، إدخال الطعام على الطعام. ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحاح إلى السقام: دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. فإدخال الطعام على الطعام ضرر، كانوا لا يأكلون حتى يذهب الأول ويأتي وهو جائع ونفسه تشتهي الطعام، لكن نحن الآن على قولهم نرفسها رفيس، تأكل الصبح صفارة على قول أصحابنا، وبعدين الساعة 10 الصبح، وبعدين قبل الظهر تمهيد للغداء، وبعد الغداء تبعدها غداء، وبعد الغداء عصرية، وبعد العصرية مغربية، وبعد المغربية عشاء. المهم آكل ولا تترك نفس لبطنك. فهذا داء عظيم. إذا أردت قاعدة الصحة لا تأكل حتى تشتهي الطعام، وإذا أكلت قم وأنت تشتهي، قم وأنت تشتهي. هذه إذا أردت صحة بدنك وصحة قلبك وصحة جوارحك وبقاء الفطنة والعقل والذكاء والحفظ، لا تأكل طعاما إلا وأنت تشتهيه جائع، وإذا أكلت لا تأكل حتى تشبع، ولكن قم عن الأكل وأنت تشتهي. قال: فإذا قدموه أخذوا منه حاجتهم ورفعوه، وفي أنفسهم بقية من شهوته، يعني لا زالوا يشتهونه. قال: وهذا عند أهل الطب والحكمة أفضل ما يستدام به صحة البدن. صحة البدن مقرونة بصحة المعدة، صحة المعدة مقرونة بقلة الأكل وقلة الشرب. المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء، قاعدة صحية من قديم الزمان، وجميع الأمم على هذه القاعدة. فكثرة الأكل والشراب ضرر عظيم على العبد، وتجلب الأمراض، تجلب الأمراض حين يصاب المرء بالسمنة، فما أشد السمنة من بلى، فاحذر ذلك. كما أن تقليل الطعام له منافع وله فوائد، منها صفاء القلب والسريرة، قوة الحفظ، وأيضا كسر الشهوات والملذات، ولهذا كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام للشباب بإيش؟ بالصوم إذا لم يقدروا على الزواج. فقلة الأكل والشراب يكسر نار وسعرات وحرارة الشهوات. فهذا من أهم الآداب يا طالب العلم، خاصة الأكل في العشاء. الأكل في العشاء ينبغي إن استطعت أن تتركه فافعل، إن استطعت ترك العشاء أصلا فافعل، وإن كان ولا بد فكل اليسير، فكل اليسير منه. وإن أكلت ما زاد عن اليسير فلا تنم بعده مباشرة، لا تنم بعد العشاء مباشرة. وعرف ذلك الآباء والأجداد، ومن أمثلتهم إيش يقولون تعشى وتمشى وتغد وامتد. فالمرء خاصة العشاء لا يكثر الأكل، بل ترك الأكل في العشاء بركة. وإن كان ولا بد لا يستطيع المرء ذلك فليأكل يسيرا، يأكل من الطعام اليسير حتى يكون أعول له على قيام الليل، وأنشط له على عبادة الله عز وجل، ويقوم وبطنه مرتاحة وليس فيها ثقل تثقله. لذلك يقولون: من ملأ بطنه ضاعت فطنته، ومن أكل كثيرا نام كثيرا فحرم خيرا كثيرا. من أكل كثيرا نام كثيرا فحرم خيرا كثيرا. فكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم، تدعو إلى الكسل، وتدعو إلى الأسقام والأمراض، عياذا بالله من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.